الحمد لله مالك الملك مجري الفول مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين ربي العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح. هذه الفقرات إخواني أخواتي من الفقرات التي تعطينا استراتيجية واضحة ومحفزة في تعاملنا مع رب العالمين. أنت عندما تدعو، عندما تصلي، تصلي أمام من؟ أمام مالك الملك، أمام ذلك الذي كل الوجود بين يدي قدرته، فعال لما يشاء، خالق الذرة إلى المجرة. أن نعيش إخواني أخواتي حالة الإحساس بأن الله عز وجل الذي نخاطبه في صلواتنا، الذي نطوف حول بيته في حجنا أو في عمرتنا، الذي نقوم في أسحار شهر رمضان المبارك مناجين إياه، في الواقع كل ذلك أمام من بيده نواص الخلق طرا، مالك الملك. تريد ملكا، تريد ملكا، عليك أن ترتبط بمالك الملك. وإخواني، من أجلى وأفضل صور الملكية ملكية القلوب. المؤمن يتمنى من الله عز وجل أن يعطيه قدرة على اختراق القلوب، القلوب المتعطشة للهدى الإلهي. عندما نقرأ سير العلماء السابقين، هناك تعبير جميل في حياة بعض العلماء، يقولون فلان رزق القبول، رزق أي من الله عز وجل، والقبول من الخلق. هذا عندما يتكلم في الواقع كلامه ينفذ في قلوب الآدميين من النعم الكبرى على عبده المؤمن أن تتجاوب معه القلوب كما كانت الجبال تتجاوب مع نبي من أنبياء الله عز وجل. أرجع وأقول بأنه النظر إلى تصرف رب العالمين وتدبيره لهذا الوجود، هذا التدبير المذهل. هذه الأيام الأساطيل تجوب البحار وعليها عشرات الطائرات، وإذا بهذا الماء السيال يحمل هذا الوجود الثقيل. هذه خاصية من خواص الماء، قانون الطفو كما يقولون. ولكن من الذي جعل هذه الخاصية في البحار؟ رب العالمين الذي يسخر الرياح، هذه السحب تسوقها الرياح اللواقح، رب العالمين يسوق الرياح من بلد إلى بلد، سخر هذه الرياح لنبي من أنبيائه وهو سليمان. أقول الذي سخر الرياح وسخر الفلك وسخر البحار في أمور المعيشة هو الذي أيضا يسخر القلوب لما فيه رضا. أخواني أخواتي، من يشكو منكم زوجا غير صالح أو زوجة غير صالحة أو ذرية غير صالحة، إذا أراد أن يتكلم وأن يتحدث وأن يؤثر في سير حركتهم في الحياة وأن يلين قلوبهم لذكر الله عز وجل، من المناسب أن يتوسل إلى الله عز وجل. تقول: يا مقلب القلوب، يا مسخر الرياح، يا فالق الإصباح، أنت الذي حملت الفلك على البحار، يسر لي سبيلا وطريقا إلى قلوب هؤلاء. وهنيئا لإنسان رزق القبول في هذا المجال، المؤمن الذي وجد سبيلا إلى ربه، رب العالمين يضفي عليه التأثير. كما في بعض النصوص ترى الرجل لا يتقن قولا ولا يتصف بالبلاغة في الحديث، ولكن قلبه يزهر كالمصباح، يتكلم في النفوس وفي القلوب، وإذا به يغير مجرى حياة أمة بكلمته. هذه الأيام نلاحظ بأن في بعض البلاد الإسلام المنتشر في بعض البلاد النائية من بركات مسلم تاجر ذهب إلى بلاد نائية، وإذا به يفتح القلوب على ذكر الله وعلى الهدى الإلهي. هنيئا لمن رشحه الله لأن يكون من الدعاة إلى طاعته. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. قال الإمام الصادق عليه السلام: السخي الكريم الذي ينفق ما له فيه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، صلواتك عليه وعلى هذه الساعة حافظاً.